عفوا من الجار. نعم. لكن الجار اللي يكون على اليمين عفوا منه. أحسن يعني ما ما ما علاقة البيع هنا في كوني أحسن؟ يعني هذا الشيخ الجار يقول شيء لو بيع له قد تكون في موضوع حتى يضر. على كل حال الشفعة لإزالة الضرر، الشفعة لإزالة الضرر من الشريك الجديد، صح ولا لا؟ والضرر هو حاصل من الأصل، لأن كنت الآن معك شريك، واضح لا؟ معك شريك، ف الضرر حاصل، لكن ذهب شريك وأتى شريك آخر. الشريك هذا تقول أن يحصل منه ضرر، يحصل منه ضرر، صح ولا لا؟ هذا ممكن يعني، ممكن يعني ممكن يقدم الجار الآخر، ممكن، وأنا لا أجزم بهذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، والخازن والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي مردة قال أخبرني جدي أبو مردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه طيبة نفسه أحد المتصدقين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو مردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أرادها. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. كتاب الإجارة، الإجارة لغة، الإجارة لغة الإثابة، الإجارة لغة الإثابة، تقول أجرته يعني أثبته، أثبته، ولذلك يقال فلان يعطى أجره يعني ثوابه، يعطى أجره. أما الإجارة اصطلاحا، أما الإجارة اصطلاحا هو تمليك منفعة، تمليك منفعة رقبة بعوض، تمليك منفعة رقبة بعوض، هذا الإجارة، تمليك منفعة رقبة بعوض. الآن أجرت الإنسان بيتك، أنت الآن ملكته المنفعة، خلت يتملك، جعلته يتملك المنفعة، لكن الرقبة لك، أصل البيت لك، ذات البيت لك، رقبته لك. أجرته سيارة، ها ملكته المنفعة والرقبة لك، ومعنى الرقبة يعني العين، العين، وهذا الشيء لك أنت، ملكك، فالعين ملكك والمنفعة ملك المستأجر، العين ملكك والمنفعة ملك المستأجر، هذه هي الإجارة. ثم قال: باب استئجار الرجل الصالح، باب استئجار الرجل الصالح. عقد هذه الترجمة أنه ينبغي أن يستأجر الرجل الصالح، ينبغي أن يستأجر الرجل الصالح. فإذا أردت أن تستأجر أحدا، إذا أردت أن تستأجر أحدا فليكن صالح، فليكن صالح. والرجل الصالح من هو؟ ها هو القوي الأمين، الرجل الصالح هو القوي الأمين، هذا خير الأجرة، خير الأجرة، كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. ولهذا قال: وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. ها فالقوي، ها القدرة، القوي تدل على القدرة، والأمين ها تدل على الأمانة وعدم الخيانة، تدل على الأمانة وعدم الخيانة. فإذا كان الأجير قوي في عمله، قويا في عمله يستطيعه، وأمينا، أمينا فيما يعمله، فهذا هو أفضل الأجرة، هذا هو أفضل الأجرة. ولهذا الله يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم قال: والخازن الأمين، والخازن الأمين، لأن الخازن أجير، الخازن أجير، هو المسؤول عن المال، الخازن على بيت المال، أو الخازن على شيء عندك، مثل ما يقال الآن على مستودع ولا عمر، هذا أمين، أقصد هذا أجير، ولهذا ذكر البخاري باب الإجارة، هذا أجير، لأنك أحيانا تستأجر من يحفظ الأموال أو يحفظ هذه الأشياء فهو أجير، فينبغي أن يكون الخازن أمين، ينبغي أن يكون الخازن أمين. قال: ومن لم يستعمل من أراده، ومن لم يستعمل من أراده، يعني الخازن أمين، الخازن أمين. وأيضا هذا فيما في من لم يستعمل من أراده، يعني إذا أتاك شخص قال أنا أريد أن أكون خازن، لا تعطيه ذلك، تقول لا نحن لا نولي هذا الأمر من سأله، قال أنا أريد أن أعمل كذا، تقول لا، قال أنا أريد أن أستأجر أن تعملني في هذا الشيء بأجرة، تقول لا، لأن الغالب أن من طلب الشيء ها أنه لا يقوم به على الوجه المطلوب، الغالب أن من يطلب الشيء لا يقوم به على الوجه المطلوب، بل يقوم به لأجل مصلحته وأجرته. أما من طلبته أنت ووضعته فيه فالغالب أنه يقوم به بأمانة، يقوم به بأمانة. ولهذا قال: والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده، ومن لم يستعمل من أراده. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين، الخازن الأمين، وهو الذي يوكل على الشيء، يوكل على الشيء بحفظه أو أيضا بحفظه وبتقسيمه، وبتقسيمه، سواء كان ها سواء كان خادما من حيث الأصل أو مستأجرا، كله يسمى خازن. سواء كان خازن من حيث الأصل، كيف من حيث الأصل؟ أنت لك عبد مثلا مولي هذا على هذه الأمور، فهو لك مو بأجير، ملكك، فهو خازن أيضا، ينبغي أن يكون أمين، ينبغي أن يكون أمين. أو استأجرت شخص ها يحفظ هذه الأمور ويقوم عليها، هذا أيضا خازن، لكنه خازن بأجرة، خازن بأجرة، فهذا لابد أن يكون أمين، لابد أن يكون أمينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، رواية هذا وهذا. يقول: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه. طيب، أليس الخازن الآن يتصدق من مال سيده؟ طيب كيف تكون طيبة به نفسه؟ لأن بعضهم لا يؤدي الشيء ونفسه طيبة، يماطل، يواعد الفقير، يهينه، واضح لا، يمسك عليه، ينصحه، هذا ليس أمين. فمثلا إذا قال السيد أو صاحب هذا الشأن، قال الخازن: أعطي الفقير سيتك فقير، أعطي 100 ريال، واضح لا، فأعطاه ونفسه طيبة، يبتسم له ولم يهنهم، يؤجر كما يؤجر المتصدق، كما يؤجر المتصدق، واضح. وأحيانا ما تكون نفسه طيبة، إذا أتى يعطيها 100 قال: يا أخي انتبه، ترى سؤال الناس ما في خير، لا تسأل الناس، ما ينبغي تريق وجهك عند الناس، ثم بعد ما يقول الكلام هذا كله خذ 100 ريال، هل نفسه طيبة هذا؟ لا، لست طيبة نفسه. أو يقول: أنت دائما تأتي تسأل، أو يعطيها أقل مما قيل له، فهذا نفسه ليست بطيبة. فالطيبة الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه فله أجر أحد المتصدقين، المتصدقين ها الخازن والمالك، الخازن والمالك. وعلى لفظ المتصدقين يعني له أجر أي متصدق، كل ما تصدق شخص فله ها إذا أعطى من أتاه من هذه الخزانة أو من هذا الشيء فله أجر من يتصدق، له أجر من يتصدق، مع أن المال ليس له، المال ليس له، لكنه يؤجر لطيب نفسه ولأمانته. ثم ذكر أيضا حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، من الأشعريين يعني من قومه، يعني من قومه من الأشعريين. والأشعريون من أين؟ من اليمن. يعني أتى أبو موسى ومعه رجلان من اليمن، والحديث هنا ورد مطولا، ورد مطولا أنه أتى من اليمن ومعه رجلان. وكان الرجلان لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يوظفهم، فقال أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كنت أعلم أنهم يريدون أن يسألانك، أن يسألك هذا الشيء، ما كنت أعلم. فاعتذر أبو موسى، ولهذا لما أتوا مع أبي موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألاه أن يجعلهم أن يعملهم في عمل، يعني يوظفهم مثلا، مثل ما يقال عند الآن يعني في وظيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لا نعطي هذا الأمر من سأله، لا نعطي هذا الأمر من سأله. واضح؟ طيب الآن ها يكتب معروف أريد هذه الوظيفة، واضح ولا؟ وواسطة. والغالب الغالب أن الذي يأخذ الأشياء أو الوظائف بسؤاله أنه لا يقوم بها بأمانة، لا يقوم بها بأمانة. ومن أجبر على الشيء قام به بأمانة. ولهذا هنا أبو موسى قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. لأنهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمله في عمل، يوظفه في وظيفة. فقال: لن أو لا، شك من الراوي، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده أراد. يعني لا نعطي هذا الأمر من طلبه، هذه الولاية وهذا العمل لا نعطيه من يطلبه، من يطلبه. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أخذتها بإشراف نفس وكلت إليها، وكلت إليها، وإن أخذت من غير إشراف نفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أعانك الله، أو كذا كما قال عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا طلب الأمر وكل إليه، وكل إليه. وأذكر شيخنا رحمه الله تعالى، لكن هذه أمور يا إخوة، هذه أمور لا يدركها إلا الكمل، الكمل. نحن لا نتحمل، نحن ضعفاء لا نتحمل، نحن نطالب أن نرقى في الإمامة. يعني إنسان خطيب من فئة باء يطالب أن يكون فئة ألف، فضلا عن الوظائف. إذن زمننا زمن عجيب. شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي الإنسان أن يطالب بالترقية، لا ينبغي أن يذهب ويقول رقوني ويرفع أوراق يطلب الترقية. إن علم الله فيك خيرا حصلك الترقية، لا تسأل الإمارة. واضح الله؟ ممكن يأتينا شخص يقول: الشيخ هذا وين عايش؟ لا بد نطالب الآن، لو ما نطالب ضاعت حقوق. نقول: لا، ما تضيع أبدا، ما تضيع. لو توكلت على الله عز وجل حق توكله والله ما ضاعت، بل يختارك الناس لأنك كفو ويضعونك في هذا المكان. فلما أصبحنا نتنافس بهذه الأمور وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا وإلى من نعتمد عليه، فقلت الوظائف ولم يحصل الناس على شيء. وكلهم الله إلى الواسطة، وكلهم الله إلى قوتهم، إلى شهاداتهم، فأصبحت الآن الأمور عزيزة. أما لو أن الإنسان اعتمد على الله عز وجل لحصل له ما يريد. ولعل في هذه المناسبة، يعني وإن كانت خارج الدرس لكنها مفيدة في الحقيقة، يعني ذكر الشيخ الشنقيطي، محمد الشنقيطي الموجود الآن، يقول: أتاني رجل يريد وظيفة، أتاني رجل يريد وظيفة، قال: اذهب إلى من يملك هذا. قال: من يملكه؟ قال: ما تعرفه؟ قال: لا لا ما أعرفه. هو يظن أنه يحيله إلى مسؤول. قال: تعرفه إن شاء الله، إذا صرت في آخر الليل توض صل ركعتين وهذا الذي يملك الحاجة. يقول: فكأنه استيقظ من نومه، فقال: يا شيخ الأمر اليوم لازم واسطة. قال: أبدا، اسأل من يملك. يقول: فذهب، ولما كان آخر الليل توضأ وصلى ركعتين وطلب ربه ما يريد، يعني طلبه الوظيفة. فلما أصبح ذهب في اليوم أو بالذي بعده إلى مدير الإدارة، إلى مدير الإدارة، فطلب وظيفة. قال: ما هي شهادتك؟ قال: شهادتي كذا وكذا. قال: والله شهادتك ما تؤهلك الوظيفة اللي عندنا، نحن عندنا وظيفة أقل من شهادتك مرتبة، لكن لا بأس، نريد أن نعينك عليها براتب الوظيفة التي أدنى منها حتى تستحقها. فتعين، توظف على هذه الوظيفة المرتبة العليا براتب الدنيا حتى ترقى عليها. فعلى كل حال الأمور تحتاج إلى صدق. وقد يذهب الإنسان آخر الليل ويدعو ربه ويسأله ولا يعطيها الحاجة من أول وهلة أو من أول يوم أو من أول شهر، ليختبره، ليبتليه، هل هو صادق أو لا. إن كان صادقا قال: الحمد لله، ما كتبه الله لي سيأتي. وإن لم يكن صادقا مل وكل، بعد ليلتي أنا وثلاث قرر قمت آخر الليل وصليت، نريد أن نذهب نبحث عن الوسائط والشفعاء. نعم. باب رفع القدم على القرارين. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى القدم. فقال أصحابه: قال رحمه الله تعالى: باب رعي الغنم على قراريط. رعي الغنم على قراريط، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للإجارة في رعي الغنم، للإجارة في رعي الغنم. فقال: باب رعي الغنم على قراريط. والقراريط الأجرة، المراد بالقراريط الأجرة. فما هي هذه القراريط؟ من العلماء من قال قوله على قراريط يعني على جزء من الدينار والدرهم، جزء من الدينار والدرهم، يعني سدس الدرهم أو نصف السدس أو نحوه، هذا القراط. ومنهم من قال القراريط موضع بمكة، يرعى الغنم عند هذا الموضع، عند هذا الموضع. لكن يقول بعض العلماء إن أهل مكة لا يعرفون موضع اسمه هو القراريط، فالمراد الأجرة، المراد الأجرة. هذه الترجمة تدل على الإجارة في رعي الغنم، تدل على الإجارة في رعي الغنم، وأن الأجرة صحيحة، وأن الأجرة صحيحة. وموسى عليه السلام، موسى عليه السلام ها تزوج على منفعة، تزوج على منفعة. ما هي هذه المنفعة؟ رعي الغنم، رعي الغنم. فرعى الغنم عند شعيب ثم زوجه. والحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني بأجرة، يعني كان يراها عليه الصلاة والسلام بأجرة لأهل مكة. وهذا فيه صحة الإجارة في رعي الغنم، صحة الإجارة في رعي الغنم. وفيه أن الأنبياء رعوا الغنم، وفيه أن الأنبياء رعوا الغنم. فما هي الحكمة من رعي الغنم؟ الأنبياء لم يرعوا الإبل ولم يرعوا البقر، فلماذا رعوا الغنم من دون الدواب كلها؟ يقول العلماء: الحكمة والله أعلم ليتهيأوا لسياسة البشر، لأن البشر كالغنم، الغنم تحتاج إلى حماية وإلى رعاية وإلى تحمل وإلى خلق وإلى تواضع وإلى مراعاة الظروف، فهي كثيرة ولا تتحمل ما تتحمل الإبل والبقر، فيحتاج أن يقوم عليها قيام تام، فيتمرنون برعي الغنم للقيام على البشر، لأن البشر يختلفون، ظروفهم تختلف وأحوالهم تختلف وأخلاقهم تختلف. فإذا تمرن الإنسان على رعي الغنم صار مؤهلا لرعاية البشر، فهم عليهم الصلاة والسلام يهيئون لرعاية الأمم، يهيئون لرعاية الأمم. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح كلاما جميلا لعلي أقرأه عليكم، يقول: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طبائها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ووقفوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها، يعني الغنم أسرع انقياد من الإبل وأسرع انقياد من البقر. وهذا هو الحكمة. ولأن أيضا الذي يرعى الغنم يعتاد السكينة، اعتاد السكينة، اعتاد الوقار، ويعتاد الحلم وسعة الصدر، فالأنبياء رعوا الغنم ليتهيئوا لرعاية الأمم، فإذا رعوا الأمم وبعثوا في الأمم صاروا أهل حلم وشفقة ورحمة وتواضع إلى آخره، إلى آخره. وأنتم ترون الإنسان إذا عود نفسه على رعاية شيء والقيام بشؤونه اعتاد بعد ذلك ما هو أعظم منه، اعتاد ما هو أعظم منه أو أكثر منه، أحسن مما لو قام على هذا الشيء مباشرة فجأة بدون أن يمرن نفسه أو يعودها نعم الوقت. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.